القاهرة تقدم المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. في هذا البرنامج لا يفصلنا عن الاختراق سوى مسافة قدرها صفر، نسقط الحواجز، نلغي المسافات ونخترق. فهل لاعب ونجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني سابقا ومدرب نادي الزمالك الأسبق الكابتن أحمد حسام ميدو مستعد لهذا الاختراق؟ مساء الخير، ودايما مستعد، وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة ممتعة لكل السادة المستمعين. كابتن أحمد حسام، من اللاعب المهم الذي رحل عن الزمالك والزمالك يحتاجه، ومن اللاعب الذي خارج القلعة البيضاء حاليا والزمالك يحتاجه؟ طبعا أكتر لعيب في رأيي الزمالك تأثر برحيله هو فرجاني ساسي، واللعيب اللي بره الزمالك دلوقتي اللي ممكن يجي بقى يعني طبعا الزمالك يقدر يستفيد منه بشكل كويس جدا أكيد هو مصطفى محمد. كابتن أحمد حسام، ماذا ينقص منتخب مصر بعد تولي الكابتن حسام حسن الإدارة الفنية كي نستعيد أمجاد الفراعنة من جديد؟ بينقص كابتن حسام الدعم من المسؤولين والدعم الغير محدود، لأن هنا الدعم ما بيقعش على حسام حسن وإبراهيم حسن ولكن بيقع على منتخب مصر. لازم كابتن حسام يتحافظ عليه من الدخول في صدام مع أي لاعب أو مع أي نادي أو مع أي جهة. لازم المسؤولين حواليه يحمون أنه هو يركز في الكرة بس، وأنه هو يرجع شخصية منتخب مصر مرة تانية. بعد موسم الانتقالات الشتوية لنادي الزمالك والذي اعتبره الكثيرون نجاح لمجلس الإدارة الحالي، ترى ماذا ينقص نادي الزمالك للعودة لمنصات التتويج مرة أخرى، ولا سيما بعد خسارة كأس مصر أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي؟ موسم الانتقالات لنادي الزمالك نجاحه بيتمثل في فك أو حل أزمة القيد، وبيتمثل في أن الزمالك وقع مع لعيبة صغيرة في السن ممكن يكون لها مستقبل كبير مع النادي، ولكن التوازن اللي كان مطلوب في الفريق من الناحية الفنية والاحتياجات من الناحية الفنية كان لازم يبقى فيه تنوع في الصفقات، ولكن إن شاء الله لفترة الانتقالات الصيفية هيتم إدارتها بشكل أفضل، ده اللي احنا كلنا بنتمناه. كابتن أحمد حسام ميدو، سبق وأنا اعترضت على إشراف الكابتن حازم إمام على المنتخب الوطني، فلماذا؟ وما هو رأيك الآن بعدما ألغي منصب المشرف العام على المنتخب الوطني؟ مسألة الإشراف على المنتخبات هي فكرة فاشلة. الإدارة المحترفة لازم تشتغل باحترافية، أن ما يبقاش فيه ولا عضو مجلس إدارة مشرف على أي ملف. شغلانة مجلس الإدارة دايما أنه هو يحط هيكلة، الهيكلة دي هي تبقى مسؤولة عن إدارة كل ملف بعيدا عن أعضاء مجلس الإدارة، وشغلة مجلس الإدارة أنه هو يحاسب الناس اللي مسؤولة عن كل ملف. إزاي عضو مجلس إدارة هيبقى مسؤول عن مشرف على المنتخب، أو عضو مجلس إدارة مسؤول على لجنة المسابقات، إزاي بعد كده مجلس الإدارة يجي حاسبه؟ فمش معقولة أبدا أن أنت تبقى القاضي وتبقى المحامي. كابتن أحمد حسام ميدو، صرحت قائلا في 50 مليون زملكاوي في مصر، معنى ذلك أن باقي 110 مليون نسمة من الأهلاوية؟ اسمح لي كابتن أحمد، من أين جئت بهذه الإحصائية؟ طبعا ما فيش أقل من 50 مليون زملكاوي في مصر. أنا بطالب أن يبقى في إحصائية رسمية، ما عرفش تتعمل إزاي ما بين الزملكاوية والأهلاوية، لكن صحيح الأهلاوية ممكن يبقى أكتر شوية، لكن مش الفروق اللي الناس في النادي الاهلي والاهلاويه بيقولوها، فرق الارقام مش اللي هم بيقولوه يعني. فانا بطالب ان لازم يبقى فيه احصائيه، لان هي هتفيد الكره المصريه واحنا بنسوق للدوري بتاعنا، وهتفيد الانديه وهم بيسوقوا لنفسهم. فانا بطالب ان الاحصائيه تتعمل في اسرع وقت ممكن. صرحت قائلا لن اكون سعيد برؤيه ايا من الاعضاء الحاليين بمجلس اتحاد كره القدم مره اخرى. ما وجه اعتراضك على اتحاد كرة القدم الحالي إلى درجة أن تطالبهم بعدم التفكير في الترشح مرة أخرى؟ ومين مش معترض على اتحاد الكرة الحالي. اي حد بيفهم في الإدارة واي حد قاري الموقف معترض على سياسات اتحاد الكرة. الفرق الوحيد بيني وبين الناس التانية ان انا بقول الكلام ده بقالي سنتين. الفرق ان انا عارف المشاكل وبواجهها وبصارح الناس بيها في الوقت اللي الناس بتجامل البعض الاسباب مختلفة، وبعدين بيستنوا لما المشكلة تحصل وبعد كده يبتدوا يتكلموا. لكن الجميع يعلم ان سياسات اتحاد الكرة المصري وادارة ملف كرة القدم بشكل عام من المسؤولين عن ملف كرة القدم فشلوا فشل ذريع في الفترة الماضية. كابتن احمد حسام ميدو، كشفت اسباب تفوق النادي الاهلي تاريخيا قائلا في تصريح لك: اللي بيخرج بره النادي بيسكت، واللي بيجي بيكمل على شغل اللي قبله. فهل هذا اعتراف منك ان نادي الزمالك يفتقد هذا المبدأ؟ طبعا الاهلي عندهم ميزة ان اللي ما بيوفقش في الانتخابات او بيبقى بره سور النادي بيسكت، بيدعم، حتى لو ما دعمش ما بيصدرش مشاكل للناس المسؤولة، ودي ميزة مهمة جدا. في الزمالك عندنا مشكلة كبيرة جدا ان الناس اللي بره النادي دايما بتحارب الناس اللي جوه النادي، وده سواء عن طريق القضاء والمحاكم او حتى عن طريق السوشيال ميديا والهجوم واللجان. ده لازم في نادي الزمالك يتغير، لان ده بيمثل عقبة كبيرة جدا في مسيرة نادي الزمالك. كابتن ونجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني سابقا ومدرب نادي الزمالك الأسبق الكابتن أحمد حسام ميدو، شكرا جزيلا لك، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. شكرا لحضرتك وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. غدا المسافة صفر، المسافة صفر مع عزة إسماعيل.